إلا في الإبل، ما جاء التغريض ذلك إلا في الإبل، لكن فيما يتعلق بالبقر يقول من نصفا ونصف، يعني نصف كما قلنا أتبعة ونصفا مسنة على ما مضت الإشارة إليها. وفيما يتعلق بالغنم قالوا نصفها تكون كما يقال جذع جذعان ونصفها تكون مسنة. قال هل في الأعور دية ونصف؟ لا كثير، يعني هي هو الأصل ليس له إلا نصف دية، فكونه أعطي دية فالحمد لله، يعني أحمد الله سبحانه وتعالى، يريد دية ونصف له ليس له إلا دية كاملة، لكن لأن عينه أو يعني كما يقال بمقام العينين في هذه الرؤية فعند ذلك يلزم. هنا سؤال لعله يأتي فيما يتعلق بالقصاص منها، هل تفقى عينه؟ نعم تفقى عينه، ولذلك هذا منصوص الكتاب، العين بالعين إلى آخره. قال هل يجوز دفع الزكاة لزوجة الأخ وأبنائها لأنهم فقراء؟ نعم هم أولى من غيرهم، هم من أهل الزكاة، يعني الزكاة لا تجوز للأصول ولا للفروع ولا من تلزمك نفقته، يعني هذه القاعدة، يعني الأصول آباؤك وأمهاتك ونحو من ذلك، يقول أمي فقيرة وأبي فقير، لا هذا في الواقع الأصل ينبغي أن لا تكون أنت غنيا وأبوك فقير، بل لعله مر ببناء بأن الأب أن يتمول من مال ابنه كما يقال حتى من غير حاجة، فهنا في الواقع ينبغي للإنسان أن كما يقال يعني هو في الواقع هو نتاج والديه، يعني ولذلك في الحديث أنت ومالك لأبيك، فهنا ينبغي للإنسان أن يستشعر هذا الأمر، وألا كما يقال بعد ذلك يعني يرى بأن له منة في إعطاء والديه شيئا من المال، بل الفضل لله سبحانه وتعالى أن جعل له كما يقال نوع من الإسداء لبعض الجميل، بعض الجميل كما يقال، فأنت في الواقع ما هو إلا أنت ثمرة لوالديه، فهنا ينبغي ألا يخطر الإنسان وفي باله أنه يعطي أن يحسن ما شابه ذلك إلى والديه، بل يرى بأنه ينبغي أن يكون هذا من أوجب الواجبات عليه، بل ينبغي أن يقدم والديه على نفسه. ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة النفر الذين انسدت عليهم الغار، فكان أحدهما من زيادة بره بوالديه أنه كما يقال إذا حلب الحليب لا يقدم، والغبوق لا يقدم أولاده عليهم، وأن كان نفقة الأولاد مقدمة لأنها أوجب، لكن على كل حال في هذه الحال لا يقدم كل ذلك برا بوالديه، فهذا ينبغي للإنسان أن يلحظه. كذلك فيما يتعلق بالأبناء فهم على كل حال من أبنائك، فيلزمك النفقة إن كنت غنيا، وإن كان أبوهم المباشر كان فقيرا. يبقى بعد ذلك ما عدا أولئك، أي ما عدا الأصول والفروع، فهنا مر معنا قريبا ليس بعيدا ما يتعلق بنفقة الأقارب، فإن كان تلزمك النفقة هذا لا تعطيه الزكاة، لأنه مع ذلك أنه كان محتاجا، إذن أنت تعطيه من النفقة، قد تكون أختا قد تكون إلى آخره، وضابط ذلك عرفناه، وهو أن تكون وارثا له، فإن كان لو مات هذا الإنسان القريب ترثه فأنت مع ذلك تلزمك نفقته، وعند ذلك لا تعطيه من الزكاة، بل يجب عليك وجوبا أن تعطيه بقدر حصتك كما يقال، ما زاد عن ذلك يمكن أن يكون، يعني إذا كانت حصتك كما يقال مجموعة من الإخوة وأنت كما يقال أحدهم، يعني عاشر عشرة، فتلزمك ماذا؟ عشر هذه النفقة، وكانت عشر هذه النفقة وإخوتك البقية كما يقال فقراء لا يستطيعون أن ينفقوا على أخيهم الآخر، فهنا ما زاد عن ذلك أمر آخر، لكن في أصلها فيلزم. بعد ذلك كما يقال القريب إذ لم يكن وارثا ولا ترثه، فهنا لا شك أن الصدقة عليه أولى، والصدقة على القريب كما قال سنة ثنتين صدقة وصلة. قال هل العاقلة تجب على هل العقل تجب على عاقلته إلزاما؟ نعم هي أصلا لا تجب على، لذلك قلنا بأنه لو كان الإنسان العاقلة عاجزة فهو لا يطالب بها، فالعقل هو على العاقلة وليس على الجاني، وهذا كما قلنا من تكافر الإسلام، فأنت الجناية لم تقصدها أصلا فعند ذلك لا تؤاخذ بها، وهنا أنت تعقل بعد ذلك على قرابتك، فعند ذلك العاقلة تلزم ابتداء ليس كما يقال للإنسان الذي فعل الجناية، وإنما على عاقلته وهم أقرباؤه، يبدأ بالأقرب فالأقرب. قال هل الدية تكون بحكم الحاكم أو يمكن بدون حكمه بالصلح مثلا؟ على كل حال هو في أصلها، يعني إن لم تكن الدية عن قتل عمد فهي محددة كما قال ليس هناك اختيار، لكن بعد ذلك كون أصحاب الجناية يتنازلون عن بعضها، يعني كما قلنا أنت تستحق 100 من الإبل بهذه المقادير، يعني حصل منهم مطالبة الصلح والتخفيف فخففت، لو عفوت يعني كما يقال حقك أسقطته، لكن الأصل وهذا الحكم لأن هذا يحتاج إلى إثبات وإلى ما شابه ذلك، فهذا لابد من حكم الحاكم. يعني كونك تدعي بأن مثلا هذه الجناية فعلها فلان قد لا يثبت ذلك، فإثباتها وإلزام إلى آخره هذا من حكم الحاكم. بعد ذلك فيما يتعلق بإسقاط بعض هذه الحقوق فهي لا شك ترجع للإنسان وهو صاحب الحق أن يتنازل عن بعضها أو ما شابه ذلك. قال: في العاقلة إن لم تستطع الأصول والفروع ولا الإخوة فإلى من تنتقل؟ تنتقل إلى الأعمام. طبعا بعد الإخوة إلى أبناء الإخوة، يعني على حسب الميراث في العصبة، إلى أبناء الإخوة، إن لم يكن ذلك إلى الأعمام ثم بنو الأعمام وهكذا. كما قلنا لو عجز كلهم إلى بيت المال، ليس فيه هناك بيت مال أو يتحمل شيء من هذا، إذا تسقط في هذه الحال. قال: لو علم بالتحريم وجهل بالحد والكفارة هل يعذر؟ لا يعذر، إنما يعذر إذا جهل، يعني لم يعتقد بأن هذا الأمر مباح لا حرج فيه ففعله باعتبار كونه حلالا، لكن كونه يعلم بأنه حرام، لكن هل عقوبته ستكون 60 جلدة 40 جلدة أقل من ذلك؟ لا، هذا بما أنه يعلم بأنه حرام كان يجب عليه أن يمتنع منه فلا يفعله، فكونه فعله وهو يعلم بحرمته فهو بعد ذلك مستحق للعقوبة. هذا فيما يتعلق بالقصاص، وأشرنا إليه فيما يتعلق بفقه العين. قال: هل التعازير المقننة كالسجن وغيره يأخذ حكم الحد أنه لا تحرم الشفاعة فيه؟ هنا إن كان من باب التعازير، باب التعازير أوسع، باب التعازير فيها الاجتهاد، الاجتهاد للحاكم قد يعني يفعل هذا ولا يفعل هذا، يرى أن يشدد على هذا ويخفف على هذا، هنا تحكم بإنما الذي تمنع فيه الشفاعة الحدود، وأن تشفع في حد من حدود الله، أما التعازير أمرها أوسع، لكن ينبغي أن يعلم بأنه لا ينبغي أن تتحول الحدود إلى سجون وتعازير نحوها. يعني إذا كان حد السارق قطع يده فلا نقول بأنه نجعل كما يقال حد السارق أن يسجن كما يقال 6 أشهر سنة سنتين أقل أو أكثر، أو أن يدفع غرامة مالية 10,000 أو 100,000 أو نحو من ذلك، لأن هذا في الواقع تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. وفي هذه منادات قديمة يعني ليست قريبة، وهي أن يعني يسعون إلى تشويه الإسلام وأحكام الإسلام وأن فيه من الجرأة وأن فيه من العقوبة والشدة، وهم في الواقع كما يقال أشد في قتل الشعوب من أن تقطع كما يقال يد سارق أو نحوها. فعلى كل حال هذه أحكام شرعية ينبغي ألا يعني كما يقال ألا تترك وألا تهمل، وإنما لابد أن تنفذ فلا تستبدل. لكن سيأتينا في باب التعزير بعد ذلك بأنه إذ لم تقم ما موجب الحد ينتقل بعد ذلك إلى التعزير. قال: كيف يكون التعزير للمجنون؟ بما يكون مناسبا بالضرب، يعني الصغير حتى وإن كان صغيرا فضرب، لكن ضربا مناسبا له، وكذلك المجنون ضربا مناسبا له، لكن على كل حال لا بد من عقابه إذا فعل حتى لا يعود، يعني حتى لا يعود في ذلك. وإلا كما يقال إذا كان مؤذن ويعني يطلب من أهله، يعني إذا كان المجنون يعني بعض المجنين لا يؤذي، لكن إن حصل منه شيء من ذلك لعله يعاقب بهذا فيخاف فيرتدع. ثم إن كان مجنونا لا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.